يقول ما حكم الصدقة بنية شفاء المريض مثل ما أخبرناكم؟ يتصدق ابتغاء وجه الله، ولا تكون نية أنا أتصدق من أجل المريض دون ابتغاء وجه الله وطلب رضاه ورفع درجاتي وتحط السيئات. يقول ما هو أقل طهر بين الحيضتين؟ لا لا، مثل ما قال في الزاد، قال ولا حد لأقله. أقل الطهر بين إذا كان، لأنه يوجد من النساء من لا تحيض أصلا، لكن إذا كان يقصد المرأة تحيض حيض هنا وحيض هنا فأقله 13، فأقله يوم وليلة وأكثره 13. يقول في الحديث الصحيح في وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هل من رجل أم قال فبرح، فنزل ابن عوف رضي الله عنه، اشترط أن يكون من ينزل القبر لم جامع في الليلة السابقة؟ لا ما اشترط، لكن تلك حادثة عين. يقول هل اشترط في الأعمال الدنيوية النية مثل التجارة وغيرها؟ لا يخلو في ذلك، إذا أردت التجارة أن تعف نفسك وأولادك وتتصدق بالمال الذي تكتسبه فأنت في تجارتك تفعل عبادة، وإن أردت بتجارتك طلب السمعة والرياء تدخل في الرياء. وإن كانت نيتك فقط التجارة وله الدنيا وأهمها وما فيها فأنت على نيتك تلك. ومن قصد بعمله وجه الله والدنيا فليثاب عمله كاملا، ومن قصد ذلك من أجره كمن يحج الله وليذهب عنه الفقر. لا، هذا هنا حبط العمل، من أراد الله وغيره يحبط العمل. لكن شخص قال أنا أريد أن أحج عن غيري في نيابة في الحج ويأخذ مال ليعينه على أداء تلك العبادة، يحج عن غيره ويأخذ هذا المال ليعينه على أداء تلك العبادة فيدعو ليدعو في عرفة وفي منى لنفسه ولمن وكل، ما في بأس، فهو أراد الحج والمال يأتي تبع لبذله في الطريق، وما زاد فقد ترضى الطرفان على أخذه، لأن الله يقول لها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا بد من زاد ونفقة. لكن تجعل قصدك الحج وابتغاء وجه الله والدعاء هناك ونحو ذلك مما هو مشروع. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستيري إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا دعاه، وحث الرسول على الدعاء أثناء السجود إنه حري بالإجابة؟ رفع اليدين في الدعاء ليس في كل الأحوال، أحوال دون أحوال، أحوال ورد فيها النص عدم الرفع مثل الدعاء في السجود ومثل الدعاء بين السجدتين ما في رفع اليدين، ومثل الدعاء في الركوع مثل قول مسلم سبوح قدوس أو الملك سبحانك اللهم رب اغفر لي في الركوع ما ترفع فيه اليدين، ومثل الدعاء قبل السلام ما ترفع فيه اليدين. وإذا كان الشخص مثلا في خارج الصلاة وأراد أن يدعو نقول يسن لك رفع اليدين، ومثل كذلك الدعاء في القنوت تشرع فيه رفع اليدين، ومثل ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في بدر وهو يستغيث، وهكذا. يعني ليس في كل موطن يشرع فيه رفع اليدين. يقول هل تابع المؤذن في المسجد الذي لا أصلي فيه أم لابد من المسجد الذي يصلي فيه؟ تتابع أذان المسجد القريب منك الذي تسمع، تتابع الأقرب، لأن هو الواجب عليك الصلاة معه. يقول هل ورد عنه سلم الحث على النوم على الوضوء؟ نعم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان لا ينام إلا وهو متوضئ. قال فإن مات على الفطرة. يقول ما هو الضابط في معرفة أن الإنسان يريد بعمله الدنيا؟ إذا أردت به غير الله من الدنيا فهو للدنيا، وإذا كان عملك خالص لوجه الله ما تريد من أحد شيء، مثل ما قال الله سبحانه عن أفعال المؤمنين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ذلك قال الله عنهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا بسبب الإخلاص. يقول هل أجر الصلاة على الميت مثل أجر الصلاة على الأموات؟ يعني كان النسائل يقول هل المصلي على الميت يتكرر عليه ثواب القيراط؟ يعني لو صلى على خمسة أموات يحصل على خمسة قراريط؟ الشيخ باز رحمه الله في الفتاوى موجود في الكتاب قال يتكرر القيراط بعدد الأموات، فإذا صلى على عشرة أموات يحصل له عشرة قراريط وهكذا، وهذا فضل من الله عز وجل. يقول هل يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار وهل هذه عبودية؟ عبودية كاملة مخرجة من ملة؟ نعم عبودية، مثل ما قال المسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد، والعبودية هذه بقدر ما يكون الإنسان فيها متجه لغير الله فيها، فإذا كان يعبدها عبادة كاملة تصده عن الله وعن أوامر الله ونحو ذلك ويطمس معالم الدين بسبب هذه الدنيا فهي عبودية كاملة والعياذ بالله. وإذا كان ألهته عن ذكر الله وعن الصلاة ففيه عبودية بقدر ما ألهته عن ما أمر الله عز وجل به. يقول هل هذا حديث صحيح تفاعلوا بالخير تجدوه؟ لا، حديث صحيح أن الله يحب الفاعل، وليس كل من تفاعل بشيء وجده. فلو مثلا تتفاءل أنت بأن تكون أغنى الناس ما يحصل لك إلا بأمر الله، لو تتفاءل الله ينشر الدين في جميع البلد في جميع بلدان المسلمين قد لا يحصل لك، فليس الفعل إنما مرد ذلك إلى الله سبحانه. المعروف أن النافع الضار هو الله، فإذا حسد إنسان أخاه الغني فزال ماله ليس يقال الحاسد الضار؟ نعم سبب في الضرر، سبب مثل من العقرب تلدغ شخص سبب، والتداوي كذلك سبب. يقول إذا كان الإنسان يريد بطلب العلم وجه الله والمال الذي يكتسبه يحتسب أجره عند ما ينفقه على أولاده، أنت أطلب العلم ترى وجه الله، وإذا أتاك ما أتاك من المال وأنت غير قاصد له ولا طالبه فتنفق ترى وجه الله. فمثلا ما تدرس من أجل المال، تطلب العلم من أجل أنك أحصل على وظيفة وأكون مدرس، لا، أطلب العلم رفع الجهل عنك ولأنك تؤدي عبادة عظيمة يرضى بها الله عنك فقط، وسيأتيك بإخلاص النية لله خير عظيم مثل ما قال الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول هل الخمر نجس؟ اختلف العلماء في نجاسته، بعض أهل العلم يرى أنه نجس للآية أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يعني نجس، وبعضهم ذهب إلى أن الخمر ليست بنجسة، واستدلوا لأن بفعل الصحابة لما نزل تحريم الخمر أراقوا الخمر في طرقات المدينة، فما كان يسلم ينهى من أصاب شيء منها حتى يزيل ذلك النجس. شيخ الإسلام مرنا نجس. يقول هل قرأت أنا من آداب النوم إغلاق الأبواب؟ هل مراد باب الغرفة أو البيت؟ هل هو الوجوب أم الاستحباب؟ من الآداب في النوم في صحيح البخاري أن مسلم قال أغلق الباب واذكر اسم الله وأغلق الضوء وأطفئ النار واذكر اسم الله. فالمشروع الإنسان يغلق الباب يقول بسم الله، يطفئ النور ويقول بسم الله، هذا المشروع. نعم. أغلق الباب واذكر اسم الله واطفئ. نعم طوبى لعبد اخ بناء فرسه في ايش؟ في ايش؟ طوبى لعبد اخ بناء فرسه في بس مو بسبيل الشيطان ولا دنيا. اراد وجه الله. طوبى لعبد اخ بناء فرسه في سبيل الله. اراد وجه الله، ما اراد لا دفاع عن عمية والعصبية ولا اراد وجه الله.